حياكم الله شباب، معي الشيخ لي من اس كافيه، نقدم لكم حلقه 169 من برنامج البودكاست الاسبوعي. بقدم لكم دانر سوري انمار وقصي. هلا هلا، شلونكم؟ من الحلال بذكرى دانر اخوني. دانر اليوم ما راح يكون ويانا بالحلقه، فراح نكون احنا بس ثلاثتنا. شكو ماكو؟ تمام، ماشي الامور طيبه. شلونكم ويا ماريو؟ زينين. دي يكبر عندي، دي يكبر. ها شنو؟ طبعاً. شلون يعني؟ شو بدي تخلق؟ شلون الماريو عندك اياه يسوي شغلات غير الماريو عندي؟ لا ما اسف. اوكي. طبعاً مثل دي يكبر؟ ما ادري، بدي تقلق. جديات ما اقدر، حتى بعد ما لعبت نفسي ما اقدر العب هاللعبه. انا سديتها راسا. اي خلاص. فيقول لك شو اسمه، فمثل ما تعرفون طبعا اليوم يعني يوم عالمي يعتبر، لانه نزلت لعبه شو اسمه ماريو، فبعد انتظار، وترى حدث تاريخي للتراتشي. اي بالضبط، كلش انه ماريو طلعت من اجهزه نينتندو. ترى يعني جديات الدنيا محترقه. يعني انتم اذا انتم يعني عندكم ستور قريب من يومكم مال ابل، تروحون ابل نزلت اللعبه حصريه على الستورات مالتها. ما ادري اذا قلنا هذا الخبر ذاك الاسبوع او لا، بس تروح يعني كل النسخ مال ماريو منصب على الأجهزة الآيفون والآيباد اللي عندهم، وتقدر تلعبها خلال هاي فترة، يعني تعتبر فترة اللانش. وطبعاً مو كل شيء مفتوح، بس يعني إنه يعني أكو خليلك البداية، إنه يعني المراحل البدائية اللي إنه يعني إنه مثل تعرفك على اللعبة هذه موجودة. وحتى إنه إذا يعني واحد يتبع على الفتاتش حلوة من أبل أو من نينتندو، ما عفنه هم من قرارهم، بس حتى الموظفين لابسين شو اسمه مثل من هاي البنات مال عليها شكل ماريو. زين. همين كلها مال كانوا ما مثل احتفال، يعني الستور محتفل هو موظفينه باللعبة نزلت. اي فيعني حتى تشوف هالدرجة انه الموضوع مهم، مو يعني حتى ابل يعني انه ابل تحتفل بيه لانه فتح حدث تاريخي، مثل ما قال المار يعني ماريو ما طلع من أجهزة نينتندو. بالضبط. زين، وحتى نينتندو أصلاً هي مو كلش عندها يعني إنه يعني حضور من ناحية الموبل والهذا، يعني سوت هذا مالتهم هذا شو اسمه موتو، من شو اسمه اللعبة اللي مال يعني تكون لك شخصية وتتعرف عليه بيع على شخصيات ثانية، مثل من هاي الألعاب هيش الويرد مال السوشيال السوشيال جيمز، ما أعرف ما أدري شلونها. المهم زين، بس كلعبة حقيقية ويعني بالأحرى ماريو هاي أول مرة تسويها. فإنه اليوم اللي هو يعني صادف يوم 19 أنا ما شامر زين عندك يوم 19 زين ما ولا ما أعرف شش عندي صراحة، ما كفت فد يعني عندي فد حدث مهم. بس المهم 15 هو يعني نزلت اللعبة، حتى متفوتون على الستور راح تلقون ماريو بكل مكان أكيد. ال البارز اللي ورا يعني هاي الفوق البانرز كلها تتحرك عليها صورة ماريو. زين، وهلاهل أكو من يعني فتحت ما شرعتيها الأولى ما أعرفها بسمي. زين شقاقية. المهم لعبة ماريو أول عالم مفتوح للكل، إذا تريد تفتح بقية الأول أي أول واحد تريد تفتح أول مرحلة أول عالم، مو هي أكو فيها ست عوالم فأول عالم مفتوح ببلاش والباقي تشتريه على شو اسمه على لوك هاي مال ستار وورز تريد كارد. خلنا نزلها دود، ستار وورز كارد تريدر جيم مثل هذيك الهاج صار فيها مرة سيزكيا بلاشة من الناس على أب ستور. فإنه تريد تفتح بقية العوالم وبيها شوية شغلات أكسرة، وهذه تدفع شو اسمه $10 سعر اللعبة يعني بحساب. فيعني هي بيها ان اب بيرتشس واحد وهو يفتح لك الدنيا كلها زين. اللعبة طبعا هي متوفرة ببلاش وتفتحها. فانه انا نزلتها وحتى لعبتها بوقتها بالابل صار اتس فان كلش فان اللعبة زين. تشالنجينج شوية يعني انه مثلا العالم نفسه مثلا بيه 3 مراحل او 4 كل عالم كل مرحلة بيها 3 ختمات. انتوا انتبهتوا عليه ولا ما انتبهتوا؟ يعني انت لما تلعب اللعبة اكو 3 نقاط على كل صورة مال اللعبة على كل صورة مال مرحلة زين. ف اوقف خل افوت حتى فانه كل دفوت عاد. فكل وحدة بها 3 نقاط جواها. هاي معناها انه الختمة الاولى والثانية والثالثة. ايش وقت تختمها؟ لما تاخذ كل الكوينز مثلا الوردي والبنفسجي والاخضر لازم تجمعهم 5 تمن كل مرحلة بها 5 من هاي الالوان. فهاي كل ما تاخذها تلعب نفس العالم بس بشوية اكو بديتيلز تختلف زين. هاي يعني مو تلعبها مرة واحدة وتعبر على وراها وهيك لا لازم انه يعني كل واحدة تكملها وتاخذ كل الكوينز مالتها. نايس اوكي. اللعبة عبارة عن يعني مال رانر جيم مو كلش رانر يعني مثل نعرف احنا بس يعني انه يظل يركض هو من واحدة يركض. اي سي وانت بس انا هسه قبل شويه لعبتها شويه يعني اتس فن انه انا دا اشوف هيجي ماريو لانه يعني ماريو بالنسبه لنا كلنا هيجي فشي طفوله الف ما عدا قصايد ما عدا قصايد قصايد خبر من ماريو ما في ما طفولتي كانت قبل ماريو بس ما ادري بعدني انه اني يعني ايش اسمه يعني بعدني ما لعبتها هواية حتى أشوف إنه هل فعلًا راح أحبها أو لا. Yeah. It's nice. أنا يعني ما تونست عليها من هاي الألعاب إن تقتل لك الوقت زين. ونفس الوقت يعني أنت لما ده تلعبها يعني again ده تفكرت بالإنجاز. هي مو كتفاصيل لعبة بس هي كأنه الأيديا ما اللعبة فاينالي صارت موجودة على الآيفون. تعرف شلون؟ فيعني هي بوحدة هذه يعني. تسوى الدنيا كلها بالضبط يا yeah. جميل نايس yeah. اوكي nice. okay. شعدنا اخبار على ابل علي شعدنا اخبار على ابل والله ما في ابديت كل شيء ابديت يلا احكي قصاي نزل ابديت للايفون رقم هاي ايوه نسيته شلونك تحبي شعورك نسيته انت وياني نسيت رب الحلو وانا اقول له لا شعدنا ما عدنا شيء اي فنزل ابديت ببعض التحديثات انا بصراحه قريتها قبل يومين ما اتذكر السبب بالضبط الاشياء التحديثات اللي نزلت اذا تتذكرها انار انمار او انا اقول لك اول شيء الايموجي ضافوا مجموعة إيموجيز جديدة وبنفس الوقت الإيموجيز كلها تغير يعني أكو إيموجيز أغلبها تغير الديزاين مالتها مثلا إيموجي الوردة وإيموجي الوردة الثانية والقلب صار هيك شايني أكثر. هذا الشيء اللي أنت تلاحظه من تنزل الآي أو إس. بعدين أكو شغلة لخ أني لاحظتها الباتري تحسن والابديت الجديد الباتري هم اوريدي يعني قالوا انه تحسينات على الباتري اني تليفوني تحسن بالشغله الباتري واني المشكله اللي كانت عندي اللي حكيتها مره بالبودكاست انه يطفى التليفون جو ال20 قلت مو راحت وانما قلت يعني من سويت الابديت بس مره واحده طفى كانت 5%. اقول لك شنو جهازك كان ما نسيت ثاني 6S Plus. اوكي. اي. فهذا الشيء ما ادري هل هو بسبب الابديت او اني تليفوني دا يحشش والله ما ادري. فاكو بعد شغلات هوايه هم بسوالف الانترنال محسنيها بس اي ثينك الاكثر شيء مهم هو الايموجيز. الايموجيز صارت فعلا حلوه. الشغلات اللي صار لها ريديزاين وبس. يا يعني هو اهم شيء بيعتبر بالنسبه لي هو كان التحديث مال يعني بالنسبه للايفون او حتى الابل تي في هو يعني الفقرات مال التلفزيون اللي هو التي في اب هذا يعني هذا فشي كلش مهم. كلش فكه صراحه يعني غير لك غير شوي الاكسبيرينس مال التلفزيون انه شلون يعني تتفرج بشو اني اسكت بهيك شيء بهيك مواقف. انت ليش اكاونتك مو امريكي؟ انا اكاونتي امريكي بس الاشتراكات ماني بس نتفليكس عندي. اي صدق انت ما عندك هولو؟ ما عندي لا هولو لا مولو ولا كل اي شيء. مولو يا فعندك شو اسمه يعني انه التي في التي في اب كلش فيك استعملته هو حاليا انا بالنسبه لي ديد عم الشو تايم والهولو. اعتقد الاتش بي او المفروض يشتغل بعدني ما جربت يعني ذاك يوم يلا سوي ساين ان بالمات اتش بي او ناسي يعني يعني ما يضيع اعتمد بصراحه على نتفليكس والنتفليكس ما مدعوم لانه يعني نتفليكس ما تريد تكون من ضمن ال اي من ضمن اي لانه اعتبار انه كانما احس انه التي في اب يجمع لك كل شيء بمكان واحد فيقول لك انه احتمال نخسر احنا يوزرز من وراء هاي السالفه يعني مثلا من هو اللي يدور على فتشي على نتفليكس اذا ما لقى على نتفليكس يجوز راح يلقى فتشي مثلا عن طريق هولو زين وبعدين بيجي حاله راح يحول على هولو يعوف نتفليكس بينما مثلا اذا يدور من داخل البلاتفورم مال نتفليكس مثلا فت فيلم او مسلسل معينه ما لقى احتمال من ضمن السجستنز راح يطلع له فتشي هو اكشلي يعني راح ياخذ الانترست مالته وبالاخير يحول لانه يعني يبقى يتفرج عليه وينسى الموضوع. زين ترى عندهم وجهه نظر تدري هم ما قالوا هيك انا دا حلل يعني هم يعني ما لا يعني اي نو بس لا. وجهه نظر قصدي يا ات ذا سيم تايم لا هو عملها تحت احتمال تخسرتها من نفس الوقت لانه مثل ما انت تخسر انت يمكن تربح اليوزريه خصوصا نتفلكس به واي كونتنت اكثر من هولو وكونتنت تسوى واحد يتفرجها. زين هولو انا دائما اقولها يعني هولو المسلسلات الحديثه اللي تنزل كل اسبوع مثلا حلقه بحلقه هولو شقاقي بس مثلا نتفليكس عاده يكون مال يعني اركايف اكبر بالكونتنت مسلسلات هذه اقول لك مالتهم الاوريجينال سيريز والافلام والهاي كلها شقاقيه الاكسكلوسيف مالتهم الكونتنت ف يعني هاي ممكن يربحون بيها هواي يوزرية من سواء جاي من شو تايم او من هولو بس فور سم ريزن هم نتفليكس يريدون يكون مستقلين. زين وتساكس لانه بصراحه التي في اب يا اخي حبيته بصراحه كلش حبيته يعني تفوت لي راسا انه حتى لو مثلا انا بديت مثلا حلقه على هولو اذا ارجع على التي في او اس راح التي في اب راح القيه هناك الحلقه نفسها بحيث مو الا انت تكون لازم تتفرجها من داخل الابلكيشن يلا تطلع لك مرت اللوح من داخل الابلكيشن يعني وين ما كنت التتر دائما هي تطلع لك فانه فشي نايس من سوكت البيكس الشغلات هاي يعني اكو شغلات اكتشفتها بصراحه من ورا التي في التي في اب مثلا اكو شغلات قلت اوكي هاي جزء حتكون انترستينج انه ضروري اتفرجها وهذه زي ما كنت تعرف فيها اصلا هي موجوده فبي بي خوش بوتنشلز. الحلو بالموضوع التي في اب غير لك ال الكنترولز مال ابل تي في ريموت همينه بحيث انه الدقمة مال هوم هي مو اكو دقمتين واحدة الهوم واحدة واحد مو الهوم شو اسمها الدقمة الثانية واحدة ترجع بيها واحدة رأسا يرجعك المنيو منيو والدقمة التلفزيون مو اكو هذه دقمة التلفزيون عادة من دوسها يرجعك انه طلعك من ابليكيشن كله يرجعك على هوم بيج هسه هاي الدقمة لما ندوس رأسا ياخذك على الابلكيشن مال تي في اب اوكي yeah. بصراحه كان ما يعني مو ما له فائده بس ما كنت بالمناسبه عندي شويه مشكله ويا الريموت مال ابل ما ادري اذا حد بيكم عنده مشكله وياه انا اقصد بالديزاين يعني شويه ديزاين هوايه مرات اغلط شنو دا ادوس هوايه مرات ابسايد داون يعني ما اعرف انا هسه ايدي وين اخليها ما ابد ما ضابطه وياي حتى مساله اللي علي وينصي مساله السيري محطوطه بالنص ما ادري يعني احس لو يرجعون يعدلون الديزاين ماله. هوفر هاي الدقمه اللي قلت عليها فعلا انا احس تقريبا ما استخدمها مال، لان انا مثلا اذا اتفرج مسلسله ما احب ارجع فرق مره كلش على الواجهه او يعني خلينا نقول الهوم سكرين. أوكي. يعني احب ارجع بالتدريج اشوف اني وين وبيا برنامج خلاص اعرف منيو منيو منيو ارجع مو ارجع هاي الدقمه. هسه بهذا التي في المفروض هذه الدقمه حتكون لها قيمه اكثر يعني فعلا حتى شكل تي في عليها يا بالضبط اي كلمه مثلهم يعني انه مفكرين بها. انا استعملها بس حتى اطفي الابل تي في سليب مو بالضغط عليهم. هي هسه الجديده يقول لك انه دوسها مرتي انا ما ادري شنو حتى ترجع تستعملها كانه حتى يرجعك للاصليه، وهاني بعدي دا اخربط بيها زين. دا انتظر روحي دا اشوف اذا راح اتعود على الموضوع اتعود، اذا ما هذه اغيرها بالسيتنجز اكنسل الموضوع. اوكي فما ادري بس anyway الحركه كلش مهمه بالنسبه للتي في. السنجل ساين اون ما قدرت استعملها للاسف. كوم كاست انا اشتراك ويا كوم كاست ما موجودين من ضمن القائمه. زين جت المسلسل اي بالضبط كان تداورت هذه طلعوا كوم كاست الخره قايلين احنا احنا ور نوت انترستد بالسنجل ساين اون مال ابل، احنا ور دوين اور اون زين تكنولوجي هذا كوني بش اسمه اسمه هذا مالتكم السوبر ماركت الكبير وول مارت يدعمون الابل باي وبعدين شو اسمه بالضبط مثل بس باي. بس باي هو بس باي اي بس باي زين فصفانه يعني سوق تحكون ليش يسوون يعني هو فشي انه يونيفايز مالتكم الايكو سيستم كله ويفضوها يعني ما عبالك يكرهون المستخدم يا اخي. يعني كونكاس ما فد يوم شفت مدام فتح حركه انه يقول لك لا احنا صدق يعني نحب المستخدم. بس مره واحده حسيتها لما كان عندهم هذا فد جارنتي معين اذا ما نجيك خلال فتره ما ادري شنو هذه نعطيك كريدت. فمره دزوا لي $20 قصوا لي من البل ما اعرف سويت حتى ما حسيت بالموضوع زي هاي المره الوحيده اللي سوى فد شيء براس الخير. اما الباقي يعني حياتي وياهم كلها عباره عن باد اكسبيرينسز زين يعني بحد I cannot wait إنه ألاقي لي غير شركة أو هاي الشركة مال optical fiber تكون يعني توصل لمنطقتي حتى أحول وياهم، لأنه يعني أكره كومكاست من كل قلبي. فالشركة يعني احتكارية جابك عليها بطل حق ماكو هم ماكو غيرهم يعني هم و AT&T غالي وما أدري حزماتهم جايفة. فرايزن هم نفس الشيء وأكو البقية هاي اللوكل بصراحة ما رد أجازف ادخل وياهم زين بحث كلش انا ما مرتاح وياهم. وهسه هاي فوق هسه نزلوا هاي البعصه الجديده مال سنجل ساين اون من تدعم الدعم قلت ليش منو طالما شركه كلش كبيره انا متعمد فيكم زين. بس اسمهم مره لو كومكاست كومكاست يا مش مدري يعني بعد ما ادري بس حرامات يعني كنت اتمنى اجربها. وصدق اني منزعج من هاي الفقره مال كل ابلكيشن لازم اسوي الاكتيفيشن معين من مالت البورتال و يا بس دونت كير ما يهمهم المستخدم يهمهم هم ليش قوانينهم السخيفه الجايفه الخره عارف كيفك زين ماشي المهم صعد ضغطي فيا هو الحلو شو نزل هو غفله نزل بدري شو وقت بالليل مدري شو وقت ثاني يمي كان يمي هيك في التوقيت غريب اي بحث يعني عاده هو مثلا بالوحده الظهر يمنا يكون متوفر بس هذا شيء ما ادري شو على الغفله اجى بحث انا ما انتبهت يعني قريته بالخبر بالانترنت زين اجى غفل. الايربودز فاينلي راح تكون متوفره للمبيعات هسه. يعني انت تقدرون تدخلون على الموقع ابل وتسوي لها باي. الشيبينج ديتس مالتها شويه تركي هسه اندفعت صارت 6 ويكس زين. بالبدايه كانت اي ثينك اسبوع او هيك شيء هسه صارت اندفعت 6 اسابيع. فاذا تريد تاخذها على مود الكريسماس سلمي عدبه يا ما راح تلحق خذها كريسماس متاخر زين او بروح الابل ستور شوف اذا تكون موجوده يمهم هاي ما اعرف جود لك بالضبط. اكو توي اسمها تعرفوها اسمها اوزمو او كازمو كازمو اوزمو كازمو ما ادري. هذه اللي هو عرفتوه يا هو مال شركه انكي. ايه عرفته. اللي هو مثل بي فد روبوت صغير بي بيرسوناليتيز ويشيل لك هذه فد كلش كيوت هو يذكرني بوالي. كل شيء يعجبني انا اشتريته. اي والحلو انه بي فيشل ريكوجنيشن ويبدي يتعلم عليك انت يعني خلال فتره انه لما تستعمله هاي فد كلش مرتب. فهذا يعني هو سعره 180 هيك شيء يطلع. فمن ضمن يعني اللونش بارتنرز هم ابل موجودين فانه شان ده يباع بالابل ستور. فثاني راح اشوف هيك موجود هاي يعني عبره واطلع. هذاك اليوم دا قاعد على الاي باي دا قلب كان ألقي من ضمن اللي يعني مثل الهات سيلينج تويز مال كريسمس وهذه هو هذا كازمو دود سعره 250 و500 و400 ومعلق اسعاره مو طبيعي زين. فتت على الابل الابل ستور الاونلاين هذه من نوع ماكو كنت ان افيلبل تروح للستور بعد ماكو طلع الدنيا محترقه عليه واحنا ما ندري. فكان لو ادري شلون اخذت لي واحد وبعتين شو مهمنا من هذا ب $300 اي بالضبط تحشيش. يا حد اكو شغلات يعني مرات يعني شغلات ما تتوقعها راح تكون هيك تصير. يعني مثلا لما نزلوا الانكي درايف ما اتذكر صار يعني هي صار عليها باز بس ما صار عليها هيك طلب مخيف مثل هيك شيء. ما ادري هل هم يعني انه نزلت كوزمو نزل اثناء شو اسمه الهولدايز ما اعرف بس يا فشي خبال غريبه يا بس هو كلش كان شايف الى فيديوهات يعني كلش شيء فشي خرافي يا كلش تحشيش هو هذا المات يعني سوالف التكنولوجيا هم يعني هم بصراحه انك يعني يعني حتى أنا جربت السوق الأنكي درايف والسوبر درايف مدري شو اسمه ماتهم هذه أخي فيكة توت يعني سيارة ما تطلع من التراك ولا هي مرات تطلع مثل إذا جاي طاير وتريد تلوف مدري شنو هذه مرات عدها بيها تمسك يكون بس يعني سيارة وتضرب سيارة وتمشي وراها وتضربها بهذه والسيارة يعني فيرتشلي يسوي لها أبغريدز زين. أنت ما تربط ال يعني تليفونك يعني إذا تلعب أنت كأنه ما فيديو جيم بس فيزيكال ده تصير قدامك ده تصير التنفيذ قدامك يعني هاي ترى كلش أصم يا لا لا هم أفكارهم ترى خرافية ذكر أول مرة طلعوا بإي ثري إي ثري شنو دبليو دي سي يا كانت كلش فكرة هذه يعني هيك كنا واو يا كان يمكن بوقتها حتى ستيف جوبز كان بعده عايش مو لا لا اوكي تيم كوك شو موجود يا اوكي يا ف لا لا هما شغلاتهم خرافيه يا لا شغل مرتب مالتهم فيعني انه يا حرامات راحت علينا. اكو شغله اني اريد اضيفها على الايربودز. ذاك يوم شفت فيديو حتى اذا ادور عليه بكيتز لكم اياه تيستينج للايربودز بالركض والهيد شيكينج وهالسوالف. ترى تفاجأت ترى الديزاين مالتها اللي يدخل بالإذن يختلف عن السماعات هاي اللي عندنا العادية اللي هي الإيربودز يختلف شوية بحيث يعني هي كانت بنية تتسوي تفر براسها بس تفر براسها بسرعة وقوة خرافية ولا واحدة بيهم فلتت. فهذا الشيء كلش خرافي إنه معناها تقدر تسوي بيها رياضة تقدر تركض وتروح وتجي بيها وهذا يعني شبه اهم شيء. سوري تحكي على الايربودز مو؟ ايه تعرف ليش؟ السالفه مال مال مال حتى الايربودز العاديه المشكله مو باللي هي نفسها انه تقعد بالاذن وما تقعد بس المشكله بالكيبل هذا اللي يثقلها لحتى توقع قسم من هاي بس هاي بالضبط مثل ما قلت كانماني انه واحد انه بوايرلس فانه ما توقع اي ماكو شيء دي يجرها يا بالضبط ماكو شيء يجرها فتثبت بالاذن وهي بعدين ترى يعني انا هسه صافن عليها ترى الديزاين مالتها يختلف عن الايربودز اللي هي شلون الفوته مالتها بالاذن يعني مو يختلف بس يختلف شويه عبالك هيك الجزء اللي يدخل بالاذن شويه اطول ف والله أنا شوية متحمس لها، ولو أنا عجبتني هذيك أكثر البيتس إكس اللي هم وايرلس، بس يعني هيك أم considering صراحة. yeah. بيتس إكس طبعًا دي يسمعون هم مثل الإيربودز السينكينج مالتها ويا الآيفون مباشرة، لأنه بيها هذا الشيب شو اسمه شو سموه شو اسمه كان نسيت اسمه S2 مو W1 مو W1 مو لا لا ذا كمال لا ساعة W1 مال واتش S2 يمكن أو S1 هيك شيء S1 يمكن SP1 أو S1 هيك شيء يا أي أبل S1 لا هذا مال واتش أنا أعتقد W1 W1 لا صحيح. أي مال آيفون لا دبليو ايفون اي يمكن كول نايس من صراحة احرف وايد من قام اي دبليو 1 هي بيتس و اي ف اتس نايس يعني هم اللي عشاق البيتس اذا تريد فشي وايرلس ومشابه للايربودز البيتس اكس الجديده هي خوش شو اسمه خوش اختيار تكون يعني يا yeah. هو تشوف ال يعني البيتس اغلبهم الجديده هيك دا تصير ال yeah. وبصراحه التكنولوجيا رهيبه لما تريد كانك تظل دايسه على الدقمه مال باور، هو راسه يطلع لك المنيو على الايفون او اي جهاز عندك يقول لك انه تريد كانكس ولا كونكت وهاي انتهى الموضوع يعني yeah, يعني بس حركه واحده تسوي انتهى الموضوع، فيعني هذه راح تسهل لك حكيناها قبل يعني هي راح تبقى تستعمل البلوتوث تكنولوجي بس يعني على الاقل حسنتها الاكسبيرينس مال البلوتوث، لان الاكسبيرينس ما حلوه بصراحه من البلوتوث يعني. صح بس هي الشغله ما بيها انه بيتس اكس طبعا بعدها متوفره الى حد ما معروف سعرها $150 الايربودز ايش قد هي 160 159 بعد على هالحال بيتس اكس سعرها مو 150 سعرها 149.95 يا بالضبط اي ف هيك بس البيتس اكس مثل ما قال علي هي اوكي وايرلس لكن بيها كيبل اللي هو يربط السماعتين سوا، بس هما الطريقه يعني انه تحطها هي ان اير بها هاي الراس المطاطي اللي يفوت، فما اتوقع راح تكون مشكله انه اوريدي هي ما تفلت حتى لو بيها كيبل. yeah. فهاي حبيت انوه. لا والله هي انترستنج انا اتمنى يعني انه اريد اشوفها حتى انه يعني اجربها هذا. انا همين عاجبني بس هي ما قالوا وش وقت، هم قالوا يعني على اساس على الكريسماس بس اشو ما مبين الى حد الان انه على الكريسماس. لا يعني ليش تحتاج على الكريسماس فور سام بيبل؟ يا احتمال Yeah. المهم بعد شنو عندنا اخبار على ابل؟ على ابل اني ما عندي. على ابل اكو خبر يخص مصر، انه ابل ضافت اسعار شلون الجنيه المصري بالستور، يعني صاروا مو دولار، صاروا مو دولار صاروا جنيه مصري. اي طبعا هذا الموضوع انا قريت شويه عليه مقاله ايفون اسلام كان نزلته، فالموضوع بهوايه ابعاد لانه يبدو يعني انتم مثل ما تعرفون ارخص ابلكيشن موجود على الاب ستور هو 0.99 يعني 99 سنت، هذا ارخص شيء، بس يقول لك يبدو انه ابل يعني تفهمت انه بعض الدول حتى 99 سنت قد يكون نسبيا هو مو رقم يعني قليل، عرفت يعني بعض الأحيان يمكن يسوى واحد يأخذ لازم أكثر برنامج ب 99 سنت. فقالوا التحويلة اللي صارت على الجنيه المصري بالستور المصري سمح للمطورين إنه يخلون أسعار تطبيقاتهم يعني بما يتناسب إنه يكون سعر أقل من 99، يعني ممكن يكون ب 20 سنت تقريبا، يطلع قيمته ب 20 سنت، يعني تقدر تاخذ كل ثلاث برامج ب 99 سنت. نايس. فاي ففت طبعا هم يعني الطريقه انه شلون يبي يسوي لك باكيجات، فتيجي تاخذ اني الكلاس ابلكيشنات 99 سنت هيك شيء زين، او ما يعادلها بالجنيه المصري. فهذا يعني صارت نوع من الاستفاده للناس اللي يستخدمون الستور المصري. ف يا اي جميل جميل ممتاز. اعتقد هو اوريدي الستور الاماراتي بالدرهم اعتقد، واعتقد القطري هم بالريال القطري، بس اعتقد الباقي يعني ما عندهم يعني ما عدا الدولار والباوند وهالشيء. انترستنج. اوكي احنا هيك خلصنا على ابل يمكن هي مبدئيا ما تعرف ايش يطلع. لحظه لا اعتقد شفت اني خبر لارا كرافت كرافت جو وهيتمان جو والدي اس اكس جو راح تكون اسم متوفره على الابل تي في. نايس يا حلوة. شايف وتلعبها بالش اسمه بالجويستيك واو يا الحلو. هاي كان دانا كيف عليها. اذا انت اوريدي بيرتشست هاي الالعاب راح تلعبها وذ نو اديشنال كوست. هسه هنا انا خلينا نتفاهم شويه. اذا انت مشتريها من الستور لو عندك اكاونت على شو اسمه على هذا مال سكوير اينكس تود عندك شي مال اي او اس اي زين مرات تنزلها مثلا هسه انت متنزلها جيت فري بس احتمال بعدين يطلب منك اكاونت. هلا هم هذول اوريدي بفلوس لا احتمال على الستور معناها اي على الستور هشبيك بك تحكي تما واحد جهزته من اندرويد ما هي اوريدي بفلوس. لا دود مو هاي شايف مرات هاي سوالف الالعاب اللي تكون انت يعني تدفع مو على الستور تدفع على الاكاونت مال الشركه وبعدين من تنزل الابلكيشن بغير مكان يقول لك جيب الاكاونت مالتك. اي لا هاي هي مال اي او اس هي دافته مكاني هي لابد مربوطة بطريقة معينة غير بس بس بالنسبة دفع هي يعني تدفعها تشتريها بالأب ستور. يعني هسه مثلا هي الهيتمان جو موجودة بدولار 99 عندك الدي اس اكس بش اسمه بهم دولار 99 ومال لاركرافت اعتقد بش اسمه هم نفس السعر نايس. فهاي كلها موجودة هسه على أبل تي في. بعد ماينكرافت وينها؟ مقارنة أي صدق؟ لو أخاف قصدهم الماينكرافت ستوري. تابس مقارنة. خلنا نشوف هم مو وقتها خلنا نشوف ماينكرافت أبل تي في مو قالوا وقتها راح تنزل على أبل تي في. أي أتذكر. إيش في حد أسد؟ انت بس ابل تي في تلك يا راح تجي ماينكرافت حياتها حتى مكتوبها على انجاجت كاتبيها ما نسى اقرا هو نفس الخبر هو مال انجاجت. اوكي خلاص انا ما ذفرج حتى اكون اوريجينال شو اسمه بس هم على اساس نهايه السنه قالوا ما ادري يا مو قالوا حتى ما بدا اشوف اي شيء انه مكتوب انه بارت داي سين بلاير يا ما كاتبين وحتى يقول لك تقدر تلعب ويا البلايرز اللي عندهم الباكت اديشن. نايس اوكي يعني فاذا بعد اذا انتظر يعني هاي اللعبه انا اقول لك ماينكرافت صدق اشتريها على مثلا ابل تي في لما تنزل بس يا معناه راح تنزل باكت اديشن. شو هسه تاتش اركيد كاتبين ماينكرافت باكت اي معناه ما راح تنزل الكامله اكيد يعني نفسها ما راح ينزل. اوكي هوك ما ادري زين ايش منزلوا كامله فضوها خلاص شو الفرق. انا بصراحه ما اعرف الفرق بيناتهم اثنيناتهم تقدر تبي بيها يعني كيكاس وولز. لا انا اقول لك الكامله بيها ترى بيها تحشيشات تصفن الوقف العقل والباكت اتذكرها كانت كلش ليميتد يعني ترى هي من زمان موجوده على الايفون اتذكر كانت بعدي بعمان لما نزلت اي يا حتى مرتي كانت تكره اللعبه المهم يا anyway اذا حولت اول خبر هيك باحداث التكنولوجيا والانترنت بصوره عامه جوجل اعلنوا انه ولا هو يعني من زمان هذا الخبر لكن هذا صارت سيريس انه نهايه 2016 وبدايه 2016 100% جوجل راح تبلش انه ما تدعم الفلاش بالكروم بالكروم بدايه 2017 اي نهايه هاي السنه وبدايه 2017 اوكي خلاص 100% راح يعتمدون HTML5 طبعا هذا الشيء يجي تأكيدا على النبوءة مال ستيف جوبز انه الفلاش هو بالنهاية العالم كله طايح حظها بالضبط شغلة طايح حظها يا اخي فعلا هو شغلة طايح حظها يعني فلاش غير اني يعني هسه حاليا انت فعليا ما تحتاج فلاش لانه اني هذاك اليوم ما اعرف ان دخلت على فد موقع قديم هيك موقع دمج ما كنت ادور وقال لي لا لا استغفر الله لا لا فشي موقع عربي كان فشي فد منتدى ما تفسزي تشي شو اسمه فشي منتدى هيك فشي كلش قديم المهم فقال لي انه تحتاج فلاش حتى تشغل هاي بحيث انا سويت فلاش بلجن بعدكم تحتاجوها اكو احد بالدنيا بعده يحتاج الفلاش ففعليا هو ذا فيوتشر او مو ذا فيوتشر هو الستاندرد الجديد هو الاتش تي ام ال 5 والاتش تي ام ال 5 سو ماتش مور كيبل انه يطلع لك شغلات حلوه يعني انت تعرف شنو حتى بس تشوف الكيبابيلتيز مال الاتش تي ام ال 5 ادخل على موقع ابل وشوف الفيكات وشوف الطريقه مال النافيجيشن وشوف شلون يعني فعلا الاتش تي ام ال 5 له قدرات بريسورسز اقل وبي حتى انه ما يستهلك عندك انترنت هوايه وما بالضبط والباتري بالنسبه خصوصا هاي تفرق بالنسبه للتليفونات which is الايفون من اول ما نزل فلاش ضربه بوري كان يا دود المواقع المواقع العربيه ما اعرف شو قصتهم من ناحيه شو اسمه اللي يستخدمون الفلاش ما اعرف شنو القصه دود which is weird انه هسه انت اسهل طريقه على يعني للمواقع اللي ما يعرف يروح يشتغل على ووردبريس زين ووردبريس 100% compatible with HTML5 شو المشكله اي ما ادري غريبه ما افهم شو مشكلتهم كلش غريبه يا اخي فنايس يعني هذا الخبر فرحني لانه اوريدي يعني انه احنا لازم نتخلى عن التكنولوجيات القديمه ونظل احنا نطور من التكنولوجيا اللي موجوده فجوجل اللي هي كانت اول سبورتر سواء باندرويد او بالبراوزرز مالتها او اي شيء الفلاش يعني قاموا يبطلون هسه ادوبي حتبطل بعد ما تبيع فلاش يا ناي لازم احنا بالشغل دزونا ايميل يقولون انه يفتح موقع فلاش ندمره لا هو مو هذا اللي يهمهم اللي يهمهم انه لانه معدل المكالمات والإشيوز اللي حتصير والتيكتس اللي حتنفتح والموظفين اللي حيشتكون راح تصعد فهم شي يسوون يدزون إيميلات للكل يبلغون طبعا احنا اول الناس اللي نتبلغ لانه حتى يهيئون العاصفة مال الاشياء اللي راح تجينا الزبدة انه بلغوا يابا ترى جوجل نزلت يعني ماسيف ابجريد للHTML انه سوته هو الديفولت زين ووقفت دعم الفلاش هو يبدو اكو طريقه ترجع تفعلها بالش اسمه بالكروم بس للديفلوبر سايت نزل بلجن بالضبط هو مو بلوجن انت تعرف اكو فلاج // ما شنو تقدر تعدل اشياء بالباك جراوند هاويفر باي ديفولت هي ديسيبل الفلاش ويعني بلشوا يبلغونا انه خلي بالكم اخاف شو اسمه ودزوا للموظفين يعني كذا الف موظف انه رجاء كروماتكم راح تتحدث للنسخة الجديدة النسخة الجديدة هذه ما راح انتو كمستخدمين عاديين ما راح تفرق وياكم بس حتكون الأمور أفضل سرعة تصفح أسرع أغلبهم طبعا شغالين على لابتوبات فمعدل يعني البطارية حيعلى فهذا الشغله يعني تخيل بعد قد يسوي افكت. تشوف يعني انت كمستخدم عادي تقول فلاش ومو فلاش واتش تي ام ال، بس اكو الاف الناس شغلها قائم على هذا الموضوع، فهاي التغيرات يعني فعلا تاثر عليهم وتاثر عليهم بصوره ايجابيه يعني. طبعا اكيد. اي لا شيء خرافي. اوكي موفينج اون تو ذا نيكست. هو مو خبر هيك بس يعني ما ادري اذا له دخل احنا بالسوالف اللي نحكيها دائما، بس دونالد ترامب اليوم كان عنده اجتماع ويا الشله الطيبه كلهم. كان اليوم اي اوكي بشر اجتماع ويا الشله الطيبه كلهم. من الاخبار اللي تلفت النظر انه دونالد ترامب عين ايلون ماسك الواحد من شلون مجلس الاستشاريين مالته كمستشار له. ها عين ايلون ماسك. اي عين ايلون ماسك. طبعا ايلون ماسك اللي دي يسمعنا اللي ما يعرفه يعني خلي يسد البودكاست ويقوم صدق جديات يعني ماكو داعي انه تسمع بودكاست ما التكنولوجيا ما تعرفه. اذا ما تعرفه جيت لايف جيت لايف اذا ما تعرفه. ايلون ماسك طبعا بيش ابلش لحظه مؤسس تسلا كوفاوندر في تسلا كوفاوندر في سبيس اكس واحد من فاوندريه مال باي بال واحد من الفاوندر مال باي بال. هو سوى الشركه اشتروها باي بال اللي هي كانت فشي سيجنيفيكانت كلش بالشغل مال باي بال. ساهم بحتى هذول السيف سيلز وهاي يعني شلون واحد من مطورين الترانزاكشنز عن طريق الانترنت سواء باي بال او غيرها. هو عالم فيزياء وبنفس الوقت فد بزنس مان كلش رهيب. إيلون ماسك عنده فيجن انه هو يشغل العالم كله على السستينبل انرجي، وهذا الشيء كلش واضح من شغله على تسلا وشغله على سبيس اكس. صاريخ سبيس اكس ها هايبر لوب. هايبر لوب يا اي بالضبط شقاقين هايبر لوب. يعني إيلون ماسك شلون احنا يعني اي ثينك يرقى الى درجه حتى ستيفن هوكينج وهذول، بس يختلف عن العلماء البقيه انه هو عمل بزنس مان ناجح يعني غير ستيفن هوكينج وبيل جيتس بنفس الشخص فشي شنو هذا خب يعني شبهه بستيف جوبز يعني هواي ناس شبهوه بستيف جوبز لانه هو مو بس يعني انه هو بزنس مان ناجح بس ناجح بس هو يعني فيجنري همنا زين اي فيجنري صاحب رؤيه بالضبط. فاقول لك شفت اخر شيء هذا السر عندنا وعاليه البريكس مو البريكس هاي مثل شو يسموها تايلز مش يسموها اللي يخلوها فوق البيوت شو يسموها بالعربي البريكس مثل القرميد اي قرميد شو اسمها هاي العسقف يخلوها فانه هاي نفسها هي تكون يعني لوحات مال شو اسمه مال الطاقة بحيث انه تسحب الطاقة زين وكل وحده يعني اسعارها في كلش رخيصه ارخص من اللي قرميد اللي يستخدموه بالهذه زين فيعني هيز بوشينج كلش من ناحيه تعال قلتك يعني هو الانرجي على طريق الشمس والهذه السولار انرجي ومن ناحيه البطاريات مال البيوت اقول لك الجيجا فاكتوري هو بوحده يعني الجيجا فاكتوريز مالتهم انسين انسين يعني يا فكول سواء اذا هو واحد من المستشارين مالته يا اني طبعا كلش صراحه اني افرح بهيك خطوات يعني سواء بعد سياسي او اي بعد ثاني بس اني دائما اشوف انه انت تحط هيك اشخاص ناجحين سواء كبزنس او كعلم وفعليا يريدون يغيرون شيء نحو الاحسن تحطهم بمراكز ممكن ياثرون فعلا عن طريق الحكومات او القوانين هذا خطوه كلش ناجحه وهاي خطوه يعني كلش للامام بزنس يعني مو قريت الخبر بس هو يقول دونالد ترامب هاز اسكت فور ايلون ماسك هيلب قبل المنصب هو لو بس مجرد صار حديث كان قال اشرد لا لا لا لا تم اسد زيت لكم انا ترى نيوز اي هو انا ما قريت المقاله بس السؤال هو اذا انت قريت لا لا قبل جوين جوين هم اصلا يعني هذا مو فد شيء رسمي، يعني مو انه هو راح يصير عنده دوام بالحكومه، لا هذا هو بالقضايا اللي لها دخل مثلا بهيج شيء، وإيلون ماسك يعني يقدر يساعد يروح يعني ينطي مشورته. متى شفت تيم كوك بالصوره من نوع ايش قاعد شكله من نوع بسرد يطفر اي دود، مو تيم كوك هيك من قاعد ما يعرف شو يسوي. اقول لك بس اكو شغله لازم احكي، ولا احنا ما لنا دخل في هاي المواضيع. شنو بالنسبه انه ولد دونالد ترامب قاعدين اي اقول لك من حكم بعد حيصير دود امريكا حتقلب ملكيه لك، والله ما ادري الله يستر. اقول لك زين يا اخي، هو ايش قد ما هذه بس يعني انه اذا سويت ايلون ماسك يعني انت يعني اوصل شيء، هو ما يامن بالاحتباس الحراري زين، يعتبر الخريط مال ما الصينيين خير باع الغباء باع الغباء زين، خريط ما الصينيين يسويه، الناس اللي يعينهم حاليا بالحكومه دود مآسي، ثلاثة أرباعهم معروفين هم يعني انه عنصريين، وهذا واحد ضد مثلا الدايفرسيتي، وذاك ضد المدري منه، والهذي بحيث يعني دي يوظف لك من هذول الناس الزينين زين، بحيث يعني الله يستر. يعني إيلون ماسك يعني اذا سأله وهذا يعني هو كيرز بصراحه، ما راح تهم، هي المهم ذول المصايب اللي عينهم. ما انا يعني صراحه اهمني اكثر ان نحكي شويه عن إيلون ماسك، لانه هو فتشي. يا أخي هو جديات فتشي، يعني هواية أصحكم اللي ما يعرفون إيلون ماسك وهاي ما يعرفون تفاصيل عليه، شوفوا داكومنتريز أكو هواية أكو عليه، أنه مين شلون بلش بستراي، وحتى بسوى فيديو جيم سمينه هو بلش باي ذا واي، هو شو اسمه، هو ترى جنوب أفريقي، نص جنوب أفريقي نص كندي. أي هو إني راح، هو انتقل من جنوب أفريقيا راح الكندا هناك عاش بعدين حول أمريكا. أعتقد هو جنوب أفريقي تماما يعني من أب وأم، بس صارت عنده مشاكل بجنوب أفريقيا وراح هاجر لكندا وبقى فترة طويلة وبعدين راح لأمريكا. أي يعني دقيقة، حتى سيف جابس من أول شيء سوى لما كان صغير، كان سوى شو اسمه الماتل هذه شو يسموها الفيديو جيم، اي هم سوى شو اسمه كانت بونغ، مو بونغ هو ستيف ووزنياك سوى. اي هو اصلا همين اسس بوكيت هذا x.com اللي كان همين له دخل بال شو اسمه بالترانزاكشنز وهالشغلات، وبعدين زد اي بي زيب مال برنامج الضغط همين هو مشتغل عليه، زد اي بي 2 كان. بس هو يعني ابرز انجازاته الحاليه هي تسلا وسبيس اكس وهايبر لوب. يا فشي اوكي عندكم تمام. انا عندي خبرين على شركه واحده اللي هي امازون. الخبر الاول انه امازون برايم فيديو صارت متوفره حاليا ب 200 دوله حول العالم، من ضمنها الميدل ايست، الجولف، نورث افريكا. سعر الاشتراك عندهم رهيب، اول 6 شهور $3 وبعدين يصير ب $6 اذا تتفرج المحتوى مالتهم. اي كلش نايس بصراحه. برايم فيديو من امازون يعني يسوى الواحد يشترك فيه، يعني $3 از ناثينج، اكو محتوى خرافي. المشكله الوحيده انه انت للاسف الى الان، احنا يمكن حكيناها قبل، انه امازون فيديو كابلكيشن ما موجود بالابل تي في. هذه انا بالنسبه لي شغله جدا زعجتني، يعني بالنسبه لي هو هذا النقص الوحيد اللي موجود عندي سبب ابل تي في، انه مو موجود امازون برايم، لانه عندهم محتوى ممتاز، فيديوهات، مسلسلات، افلام، محتوى خاص بهم هم رهيب، يعني يسوى فعلا تقعد تنظم وقتك حتى تتفرج اشياء مثل نتفليكس. هو باختصار يعني نفس الاشياء الموجوده تقريبا نفس نتفليكس، بس عندهم اشياء خاصه بهم، عندهم اشياء رهيبه. يعني امازون عندها اجهزتها الخاصه اللي هي تبيع لك اياها، مثل الابل تي في تقدر تشتري وتخليه على التلفزيون مالك ويعرض لك كل هذا المحتوى. انا مع الاسف اشتريت ابل سوري امازون فاير ستيك اسمه فاير تي في ستيك يا اي فاير تي في ستيك اي مهم اخذت ما كان بالجوده اللي انا متوقعها هو مجرد مثل العباره عن شلون كانه فلاشه او عباره عن كانه يو اس بي زباله هو مو يو اس بي هو مجرد يدخل بالاتش دي ام اي وخلاص يشبك عندك بالبيت بي ريموت وبي هذه بس المشكله ان البروسيس ماله شويه بطيء يعني ادوس شويه انتظر يلا هذه فواحد من يتعلم على الابل تي في يرجع لهذا مو كلش مريح بس اعتقد اذا ياخذ الثاني اللي هو الامازون فاير تي في بس اي ذاكر فاير تي في ذاك زين ذاك حتى 4K طلع لك يا بالضبط بالضبط بس اعتقد شويه اغلى اغلى من شو اسمه يمكن $70 او ما اعرف بيش يعني موجود على امازون فالمهم فلازم يكون عندك هذا شو اسمه الكونسول بالبيت حتى تقدر انت يعني تشغل الاشياء عندك البرايم تي في بس هو بصراحه كمحتوى انا يعني كلش فرحان من شفت انه الاشياء مالته انتشرت وعلى امل انه في لا وقت من الاوقات ينزل ابلكيشن مالته مع الابل تي في حتى تكمل الحفله بالنسبه لي سعر الاشتراك هو 6 شهور مثل ما قلت $3 وبعدين صار $6 ومتوفر بالميدل ايست باي ذا واي الشباب اللي يسمعونه اذا احد يتفرج نتفليكس اذا تنتبهون ترى بالفتره الاخيره سبتايتلز لاكثر من لغه مضافت بكل مكان ومن ضمنها ترى حتى العربي اها نايس حتى المحتوى الجديد يعني أصلاً. وبالعكس هو المحتوى الجديد اللي انا دا لاحظ به اكو اكثر من لغه ومن ضمنها العربي اكو اكثر من لغه من ضمنها العربي شو المحتويات القديمه يعني 60-70% تلقى بيها كل اللغات اكو قليلات قديمات كلش ما تلقى بيها بس اقصد اكو فد توجه رهيب انه يدعمون لغات هوايه فاللي يحب يتفرج افلام بسبتات العربي نتفليكس دعم رهيب الموضوع اكو ومو يعني ترجمه احترافيه يعني شلون مثل ما اللي تشوفها بالتلفزيون انت يعني ترجمه احترافيه مو ترجمه جوجل او هيك شيء ف يا انترستينج هذا بالنسبه للامازون برايم تي في بالنسبه للخبر الثاني الرهيب على امازون اللي هو امازون واخيرا بلشت توصل طلباتها بريطانيا عن طريق الدرونز الله لا سوت اول اوكي هو باختصار لذني طيارات الدرونز لذني طيارات اللي يطيران مثل الكواد كوارتر كواد كوبتر عفوا كواد كوبتر اللي هي مثل الهليكوبتر ذن الاشياء اللي هي بها اربع مراوح غالب الاحيان وتطير وتوصل مسافات المنتج مالتهم يحمل مثل ما تذكر بالخبر يحمل بحدود 5 باوند اللي هي تقريبا 3 كيلو او 2.5 كيلو هيك شيء تقريبا إيه وتوصل الخدمه مالتهم يعني تطير بحدود 30 دقيقه زين فنسبيا توصل مسافات رهيبه دزوا اول شحنه كانت تحتوي على امازون فاير ستيك وتشيس مال شاميه او فشار زين بوب كورن يعني طلب ايوه من يعني دي قضيها افلام للصبح اللي اشتراها من غير ناس فايخه اي زين فوصلت له وطبعا شو كلهم مصوريها شغله وهو من طلب ومن طاره اللي اسمه الطياره ووصلت له طبعا هي ها كل شيء اوتوماتيك يعني هي تطير اوتوماتيك ماكو احد يتحكم بها الطلب كل شيء اوتوماتيك يعني من يطلع الى ان يوصل لهذا ويرجع كله بالاوت يعني الاشياء يتعامل معها اليا من دون ما حدنا انه يتدخل مانيوال او يدويا اللي شفته اني بالفيديو انه يطير الدرونز يوصل على مكان يكون الشخص طابع له ورقه يمكن متر في متر بالقاع زين ويخليها بالقاع حتى الدرونز يعرف انه هنا ينزل عرفت فتجي الدرونز يعني شوي شوي تهبط اول ما تلامس القاع راسا تفلت هاي الشغله وتصعد الطير الطير بحدود تقريبا ال 400 فوت او تقريبا 100 متر بالسماء هذه الدرونز يبدو من سكيورتي ريزنز حتى مثلا لحد اللي وصل لها او تكون سكيور نوعا ما او لحد اللي وقعها وغيره زين بس يعني انتو ما ادري دي يسمعونه دي يستوعبون الخبر او تعلموا على الاخبار دي نقول ترى بين حلقه وحلقه دا نحكي عن اخبار حصير بالمستقبل الحلقه اللي وراها دا نقول صارت بالضبط. ترى شغله يعني صارت جنونيه يعني، شو واحد كانه ترى بدينا نخاف يعني... يا جماعه يعني اللي شو اسمه خلي المهدوم اخويا، ترى اللوصه يعني قريبه جدا. فيا يعني فعلا اتذكر قبل حلقات بسيطه كنا نتكلم انه شلون ممكن المستقبل وين رايح وشلون حتصير الامور، وهاي هي انا يعني فعلا بلشت امازون توصل اشياء بالطيارات. دود انا اتذكر قبل يمكن سنه نزلوا فيديو قالوا within 5 years بالضبط، تتذكر هذا الفيديو؟ اتذكره. ما في داعي تنتظر حبيبي، يلا موجوده هي انا. اي ترى ترى شو اسمه اذكر شو اسمه بوحده من حلقات سوالف جيكس كنت احكي على الخبر لما امازون اول مره انت على هي مالتهم توصيل عن طريق الدرون زين. وهمنا يعني كان فتشي مجرد انه يعني كانوا دي يجربوها وبعدهم دي ديفلوبمنت وهذه. اتس فاني هسه يعني صار ايش قصر 3 سنين، اقل من 3 سنين وصارت بالفعل يعني صار اول توصيل. اوسم يا كوش انترستنج فتشي. اخاف هذا مو مرعب كفايه بالنسبه لكم بس حتى بس حتى ناكد الموضوع انه اوبر نزلت سيارات فعليا هسه حاليا بالسوق بامريكا بسان فرانسيسكو ذاتيه القياده، توصل تكاسي من وين ما تريد الى وين ما تريد داخل سان فرانسيسكو. يمكن دي يستعملوا الموبله فولكس فاجن اعتقد. اوكي اي اعتقد فولكس فاجن موجود الفيديو سادزلكم اياه. ما متاكد انا من البراند مال اي فولفو، لا سوري فولفو اللي يستخدمونه فولفو. انا مره شفتهم دي يستعملون الفيوجن. أي هاي اي هم بلشوا بيها حبي، بلشوا بيها اي صار لهم فتره. هو فترة... انا اللي اعرفه صار لهم فتره بس حاليا بسان فرانسيسكو بلشت يعني طلبات يجوا من الناس. اعتقد هذه يعني هاي هسه كلش ريسنت يعني قبل يومين انا قرات الخبر المصدر مال. اي يعني هاي معناها انه حتى ذا اكسباندد مات يعني انه صارت مدينه ثانيه. نعم ببلشوها اي ثينك ببنسلفانيا ما هو شيء في الداخل ما زال داخل امريكا كان بلشين قبل. اي بلشوا هي بلشوا قبل لا ما ب... ما صاروا هواي صار شهرين 3 اشهر من بلشوا، وهاي هسه يعني اضافوا مدينه ثانيه همنا فيعني معناها سكسس اكو الموضوع. ات ميك سنس. بالمناسبه اكو سايق قاعد بالسياره بس ما يسوي اي شيء، هم هسه خالين دول السواق بس حتى من باب التست انه يتاكدون بعد فتره انه من مثلا هم يسوون احصائيات بين كل فتره وفتره من يتاكدون انه 100% والناس تثق بالخدمه والخدمه تكون يعني من بيته الى انه خلاص صارت هذه معتمده حتى يجوز بالدول الثانيه، فيبدون تدريجيا يمكن يسحبون السواق. بس هو حاليا اكو سائق قاعد خلينا نقول شو متشتف وقاعد ما ادري يسوي شيء وستيرن يفتر ويروح ويجي ويمنى ويسرى، بس هو قاعد اخاف يصير شيء امرجنسي فاكو سائق يقرر يعني يعني إذا حادث أو غيره. سويت. إيه. جميل. شو جزير؟ بلوتوث عن هذا الخبر ما صار له من ذاك الأسبوع ما راح أقدر أحكي. بلوتوث الفايف رسميا وافقوا عليه و it's good to go من ناحية الديفلوبمنت، فإنه هسه الشركات كلها الحق إنه إذا تريد يعني تسوي يعني تدعم بلوتوث فايف فراح يكون هسه يعني البروتوكول متوفر زين. المواصفات مال بلوتوث الجديده راح تكون 4 أضعاف الرينج من البلوتوث 4.2. واو زين. ضعفين السبيد زين، و 8 أضعاف البرودكاست المسج كاباسيتي. هاي ما اعرف شو معناها بصراحه بس اعتقد هل الباندويث يعني يا يعني هل معناها انه راح يتحسن من الكواليتي، لانه يعني عاده لما يعني بلوتوث معروفه مثلا هسه لما تشتري سبيكرز السبيكرز بلوتوث يا حلوه هذه بس راح تكون ليميتد من ناحيه الميوزك كواليتي مالتها زين. مثلا اكو سبيكرات مثلا سونوز اللي تنباع مثلا بالابل ستورز و هواي سبيكرات بلشت تتحول على الواي فاي. الواي فاي شنو الفيكة مالته؟ الفيكة مالته ما بي يعني ما راح يأثر من ناحية الكواليتي، راح تكون كواليتي أعلى من البلوتوث زين. بالإضافة أنه مثلا بلوتو شايفه انت مثلا تسمع مثلا تسمع اغنيه وهذه ويجيك نوتيفيكيشن راح يطلع لك من ضمن الصوت زين ينزل لك ينزل لك صوت الاغنيه ويطلع لك صوت نوتيفيكيشن وهذه كل شيء ازعاج بينما الواي فاي ما بيها اللغوه زين ما ياثر عليه النوتيفيكيشن حتى الدعايه ما سونوز انا هواش تطلع لي على الهولو لما اتفرج انه ذير براغينج عليها انه كلش دي انه يعني يتفخرون بهالفقره انه بالواي فاي ما تجيك النوتيفيكيشن ما ادري شنو هاي ما تزعجك زين بس anyway يعني البلوتوث 5 يعني حيكون متوفر وبعد شو اسمه يعني لسه الناس تقدر مثلا سو اكسسوري يدعم البلوتوث 5 طبعا يعني اول ناس ابل يسووها طبعا اي بس طبعا لما يدعموها هم لازم هم يعني شو اسمه لازم يعني هم الاكويبمنت هم لازم تتحدث مو بس الاكسسوريز يعني مثلا طبعا يعني مثلا ايفون لازم ما هو دا اقول لك اكيد الايفون جاي بلوتوث 5 اي ما ادري شو مدري بعد جوجل طلعت اليور ان سيرش مات الفيديو زين هذا انتظره اني ما انتبهت عليه يعني بعدني ما تفرجته بس لسه قرأت الخبر أبدأ تفرجه بس حسب ما يقول الخبر الآيفون 7 شو اسمه تابس السيرش مالته السيرش مال جوجل يا بالنسبة لي لياهو ياهو جت ما أعرف إذا جتيكم بس أنا بعدني أستعمل ياهو جتيني يعني ف ياهو دزوا شو اسمه تفاصيل على مالتهم الهاك اللي صار زين اكثر من مليار اكاونت كومبرومايز تخيل زين التهكير كان نص مليون اكاونت تقريبا وهالمره مليار اي انا كنت واحد من المتاثرين ترى انا هم انا زين الاكاونتات تهكرت بال 2013 زين وحسب ما دا يقولون يعني هم عندهم الفورنسيك اكسبيرتس ما ادري شنو من الحكومه ومن الشركات الثانيه وهذه على مود دي يشوفون شنو اللي صار هذه لسه ما يعرفون من السورس كتفاصيل يعني اكثر شيء دا يقول لك انه اللي صار مثلا السكيورتي كويستشنز تهكرت ماكو اي ماكو بيمنت انفورميشن تهكرت باسوردات ما تهكرت ككلمات زين يعني شويه يعني كم شغله تهكرت بس يعني الايميلات طبعا تهكرت يعني 100% عندهم من ايميل مالتك الادرس الايميلات مالتك بالادرس بوك همين ممكن تكون تسربت زين ومثل ما قلت لك يعني ما يعرفون هم من المصدر اللي صار زين وطبعا خلي لك انه شو تسوي تبي حاله which is انه تغير الباسورد enable الكي فاكتور مش يسموه مالتهم عندهم فد نوع حلو كلش حلو من مثل authentication فانت مثلا عندي الابلكيشن مال ياهو اكو من افوت من يم اسمي اكو على شكل على يعني شفت شيء على شكل مفتاح ايقونه اللي هو اسمه ياهو اكاونت كي زين فاني هذا يعني فعلته الكي لما اسوي ساين ان حتى لو مثلا انا طبعا انا مسوي هاي السنجل ساين ان بحيث انه يعني كل مكان تدخل له يسوي لك يدزلك مسج ويعطيك باسورد مره واحده زين من اي مكان تدخل له واكو طبعا عندهم اب سبيسيفيك باسورد زين فمثلا هسه انا مو يدزلي باسورد يجي نوتيفيكيشن على التليفون همينة بعد صعب جديد انه يقول لي اكو تدخل لك مثلا من هاللوكيشن هذا انت راح توافق عليه فتقول له اي فلما تقول له اي راح يعطيك كود وبعد داخل كود لاخ فوق ذاك الباسورد الون تايم زين بحد فشي يعني صار شبه مستحيل واحد بعد يهكره او مستحيل بالاحرى الا اذا هم مثلا يفوتون انه مال قاعدة بياناتهم يشيلون زين فهذا فعلته أنا بعد إنه بعد أشوف شلون وين حنصف اللغوة هاي جايفة بس علاوي يعني need to reconsider موضوع استخدام الياهو أنا مشكلتي الوحيدة إنه الأبل آي دي على إيميل الياهو تقدر تغير الأبل آي دي يا ام كونسيدرينج صراحه لانه خلاص تغيرها بلحظه واحده. اي بس اخي ما ادري ذكريات، يعني انت تعرف هذا الايميل عندي من اذا يطبوا لك ياخذون كلهم يطلعون الله طلع ذكريات دود 2000 من 2003 يعني حيصير لي 14 سنه علي دود ترى كلش قديم من ايميل فيعني ذكريات حلوه بي والله يعني اذا ذني ذكريات تريدها بحلق بحلق الشباب تونس بعد ما ادري شو اي ما ادري شو ليش ده حس الذنب يعني ده حس الذنب راح يا اخي مو شغلته مصخمه مع الزعيم لا لا جيبه راح تاكل عوج تي موبل ذاك الاسبوع انه على فد خدمه يا اخي ذول يبدعون خرب عرضهم الخدمه اسمها ديجيتس تخلي لك تسوي لك مالتيبل نمبرز وتجيك على جهاز واحد يعني يسوي لك مالتيبل نمبرز وكلها يسوي لها ريدايركت على جهازك الواحد طبعا بس شنو فون نمبر قصدك اي وسويها سووها جوجل فويس بس فانشت يعني ما بالضبط لانه هو جوجل بعد بس نعم بعد ما اعتقد عندهم جوجل فويس مو لو وقفوا هم عاده بس بامريكا امريكا ويو كي ايه. امريكا وكندا والله راد ارجع انا ما عندي بس ما اعرف شنو الرقم نسيته رهيبه يا اخي كانت انا اسوي في بي انس وادخلها بس بالفي بي ان شويه مزعجه يعني انه يكون عندك اكثر من رقم وتقدر تشيل هذا تطفي ذاك يعني والنهايه كلها توصل الرقم واحد بالباك جراوند ما حمل فتي موبل سوال هذا مالتهم هذه فانه تقدر تشترك اذا يعني بالبيتا فيرجن مالته اذا على تي موبل فاني سجلت بعدين قالوا لي يلا تعال ما ادري شنو هاك هذا مالتك اللينك فتت كان يقول الاكونت مالتك مو سبورتد ماني مالتي على طريق الشغل زين بتنزيلات مخيفه 75% على البل ف كان يقول لي دهاك فانه اي زين من اخذته وكش ما بسجلت بس والله انترستين كلش الموضوع مالتهم مال شو اسمه يعني مثلا تخلي مثلا تقدر تخلي واحد ارقام من ارقام مثلا لل مثلا سجل قرعات ما ادري شنو حتى لا يظنون خبرك على اصلي وش وقت ما انه فت مره تصير وقف تشق تطفي وانتهى الموضوع بعد you don't exist بحساب yeah. تعبت اكو خدمه اسمها سيت اب اللي انتو تبربعون عن من ورايا متى انزين وانزي السيت اب فقره كلش فيك خدمه شركه هي عباره عن مثل نتفليكس مال ابلكيشنز مال ماك الاشتراك مالتها 10 بالشهر هم حاليا هسه يعني اذا انت عندك البيتا مالتهم كش ما تدفع زين لحد ما تخلص الفتره ذاك الوقت تبدي تدفع السيت اب عباره عن مجموعه مال ابلكيشنات موجوده بابلكيشن واحد تنزله وهو من داخله اكو مجموعه ابلكيشنات والابلكيشنات شقاقيه من ضمنهم الـ يعني الابلكيشنات معروفه مثلا ديسك دريل زين هذا معروف اي سات منيوز هذا هم من شقاقي زين عندك كلين ماي ماك كلين ماي ماك هذا رهيب يعني هذا سعره بوحده $50 او $80 هيك شيء مليار زين كلين ماي ماك هذا يعني انا رقم واحد ابلكيشن اني استعمله حتى قبل ما اخذ مالتهم هذا السيت اب ينظف لك الماك بطريقه يا اخي مخيفه يعني يلقي لك زبل انت ما تدري هو عندك اياه يمسح لك الكاش فايلز يمسح لك الشغلات اللي انت التمبرري فايلز والشغلات من السفاري شغلات منها يلملك يعني يلملك مجموعه زينه يعني احنا بدنا نحكي على جيجات مو كم ميجا هيك يمسح لك زين انا صفر لي 26 جيجا قبل شوي انا 10 زايدات اي فيعني انا ذاك اليوم يعني ذاك الاسبوع طال شوف انا شو عندي موضوع مضيعه هم اللي تحكي بيه هو السيت اب بس يعني ذاك الاسبوع دا سوي له ران سويت له ران صفالي هم اللي كان 20 ما ادري ايش قد 15 زين وخلال اسبوع يعني واحد ايش استخدم الكمبيوتر مو فتش استخدام مخيف لسه دا سوي له سويت له ران دا يسوي سكان سو فار هسه جيجا و87 قريب ال 2 جيجا انه صارت عندي ها ولزقة طفر 37 جيجا ايش عندي انا بالزبل شت بس لا اغراض شو اسمه راح قلاقيل شو اسمه الكمبيوتر راح يوقع لي زين يا تخيل هسه almost 40 جيجا وصل التصفيه مالته فشي رهيب الكلين ماي ماك زين وطبعا هي كوماكو كوماكو بعد ابلكيشنات زين بس انا هذول مثلا اعرفهم اكو عندهم حتى مال البرمجه وعندهم يعني مال داتابيز وهذه اكو عندهم السيكوال برو ستوديو زين يشتغل ويا شو اسمه الماي سيكوال زين هذا شقاقي فيعني كلها هاي موجودة من حزمة واحدة وطبعا ما تدفع ما يحتاج تدفع عن app purchases أو تدفع شغلات زيادة هي وبس هذا تنزله وانتهى الموضوع وبعدين لما عادي يكون ينفتح لك يعني انه يكون مدفوع يكون 10 بالشهر يعني انت اذا من جماعة الناس اللي هي تقوم تستعمل applications او مثلا تحتاج clean my mac وهذه تقدر تستخدمها او تروح تشتريهم كل واحد بواحد وانت شوف يا هل اصرف لك جميل يب اوكي انتو احجوني بعد I need a break انا ما اعرف اذا بعد عندكم اخبار على التكنولوجيا هيك شيء عندي هيك ريفيو مال ديس اونر اريد احكي عنه ما اعرف كيفكم هاي اوكي كالعاده هيك نحكي شويه عن الجيمز بصوره عامه اول شيء كول اوف ديوتي انفينيت وورفير راح تكون فري لخمس ايام ابتداء من باشر يا لعبه كول اوف ديوتي نايس اي بس هذا دليل على انه الوضع عندهم واضح شبيك لا مو لو ايه نايس اي خطايا دليل انه الوضع عندهم واقع يعني فحيسوها فري لمده 5 ايام لكن اكو شغله انه هم الى حد الان ما عندنا الريجنز اللي بيها يعني حتصير فري فما ادري هل هذا يشمل كل الريجنز او مثلا يشمل بس امريكا او بس اوروبا او امريكا ما اعرف بس يعني اللي دا يسمعونا اذا عابين تجربون انه ستي تيوند على الاقل للستور شوفوا اذا مثلا راح ينزل فشي فري ترايل او شيء اذا كنت انت بالستور الامريكي او الاوروبي او حتى الاماراتي اذا عجبك تجرب كول اوف ديوتي يعني واحد من الناس اذا صارت والله حجربها اشوف شنو فيلمها بس ام نوت اكسايتد طبعا الشغله الثانيه انه اني اليوم خلصت ماي فيرست بلاي ثرو الديس اونر 2 طولت بيها بالضبط 21 ساعه اللعبه كلش حلوه كلش خرافيه البلاي ثرو مالتي كان باميلي وكان عبارة عن لو كيوس تيك يعني حتى أكو مراحل كنت ما أقتل أي أحد وكله يعني أستعمل النون ليثل أوبشنز وأحاول أكون ستيلث اللعبة يعني اللي يحبون الجزء الأول كلش راح يكونون ساتسفايد لأنه الجزء الثاني كلش أكبر كلش أقوى ويعني أوبشنز بعد أكثر بحيث أوبشنز القد ما هواي لما تلعب شوية أنت يصير عندك كونفيوجن بالبداية بس بعدين لا خلاص تمام اللعبة كجرافيكس زينة بس مو واو يعني عادية مو فشي واو مستعملين الفويد انجن which is أنا يعني استغربت شوية الفويد انجن هو استعمل بدوم لكن ما أتوقع هو كان الخيار الصح يعني أتوقع لو مستعملينها من الريل انجن كانت شوية كان شوية صارت أقوى المهم it's good بس مو واو كقصة يعني Dishonored القصة حتى ما جزئها كانت هي مو فشي واو قصة عادية بس هي Dishonored 2 بصورة عامة المين وينر مالتها هو الجيم بلاي وشون انت عندك اوبشنز هواية لما تلعب يعني صراحة Arkane Studio did a very good job انه يسوون جزء بعد اقوى من الجزء الاول اللي هو اصلا كان لعبة خرافية البلاي ثرو الجاي ماتي اكيد راح يكون بالشخصية الثانية كورفو راح اكيد ابتدي العب بالعكس ليثل واشوف شنو النهاية طبعا اللعبة كل ما تلعبها انت كل ما كان التصرفات مالتك لو كيوس العالم راح يكون شوية اهدأ الاوتكم مالتك راح يكون افضل شلون الشعب راح يدي حبك. والحلو بهذا الجزء انه اكو شخصيات ممكن تلتقي بيهم عن طريق المراحل مالتك. اذا انت مثلا ما التقيت بيهم او مشيت على المهمه الرئيسيه راسا خلال الشابتر, حتى هذا حيأثر على النهايه مالتك, انه يقول لك فلان شخص ماكو او فلان شخص مات لانه انت ما انقذته. ف اتس نايس يعني, كلش صراحه يعني كلش استمتعت بيها. وبالنسبه للعبه هيجي سنجل بلاير بس 21 ساعه فيري جود صراحه. صح انا اخذت وقت بيها لكن حتى مالتها الطول يعني كل الزين. انت علي يمكن بدك تلعب بس الجزء الاول مو لا اصلا ما اشتريت ثاني. مو قلت لي حتشتريها؟ اقول لك جتني لحظه صرت بيها عجس وقفلت, قلت لا ما اريد, ما عرفت ليش بصراحه, ما عندي اي سبب لان انا كنت داريدها وارد العبها اللعبه من كل عقلي صدق عاجبني العبها بس ما اخذتها حرامات. يا حرامات اللي يسمعونا طبعا اللي ما لعب ديسونارد تقدر تلعب هذا الجزء راسا ترى عادي يعني, القصه مو فد شيء كلش كونكتد, وتقدر تشوف هيك تلخيص القصه من الجزء الاول عن طريق اليوتيوب. ما راح تخسر هوايه ولا راح تفوت على نفسك هوايه اذا ما لعبت الجزء الاول. اوريدي الجزء الثاني كلش حلو, يشمل الجزء الاول وبعد اكثر بهوايه. فلا علي والله يرات تلعبها ترى, فد لعبه خرافيه يا دود. لا انا كلش اريد العبها. واللي يعجبني بيها انه بيها شغله اكيد اذا تسمعوني يحبوها, انه تقدر تسوي سيف وين ما تريد, ماكو نقاط ما سيف يعني, شلون الالعاب القديمه شلون دوم القديمه وهيك تقدر تسوي سيف وين ما تريد. فاني هواي مرات مثلا اسوي سيف قبل ما ادخل مثلا في البيت او في غرفه, بحيث انه افوت اشوف وين اماكنهم واسوي وراها اسوي لود حتى ادخل نون ليثل. ف كلش هاي شغله حلوه. هاي بالنسبه للديسونارد. اخر شيء اريد احكي شيء سريعا, احنا مرات نحكي عن الافلام هيجي المميزه, اكيد نجم الساحه حاليا ستار وورز روغ وان. روغ وان طبعا اللي يسمعونه هو جزء كتسلسل زمني كقصه, هو قبل نيو هوب اللي هو اول فيلم ستار وورز نزل بسنه 77 مو علي 76 اي ثينك 79 مو مش مدري نيه ما ادري المهم سبعينات نهايه السبعينات يا بنهايه السبعينات. فهو يحكي ما ادري هاي تعتبر حرق اوكي, يحكي قصه قبل قصه نيو هوب. الشغله ماضيها انه هذا واحد من الافلام اللي انت تجي تشوفها انت اوريدي تعرف نهايته, تعرف شنو نهايته حتكون يعني. اذا يحكي لك نهايته راح تكون نهايته هي راح تكون بداية مثلا نيو هوب. نيو هوب اي لحظة يعني مو لحظة, نيو هوب راح تكون الجزء الثالث يا بس هو اول جزء طلع من ستار وورز قصدي يعني. اذا هي بين فقرة هو بين البريكول, هو بعد البريكول تريلوجي قبل السيكول تريلوجي. يا اوكي دا افتهمك. هو يحكي حسب الديث ستار بنيو هوب, يحكي قصة شلون جابوا نقطة الضعف بالديث ستار. اوكي البلو برينت بالضبط. فانت يعني اللي يسمعون هاي وحدة, هاي هواية مرات تصير, تجي انت تشوف فيلم او حتى تلعب لعبة مثلا, اضرب مثل God of War Ascension مثلا, او حتى Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, لما تلعب هيك لعبه او تشوف هيك فيلم كقصه انت تعرف النهايه. فاوريدي واحد يكون هيك مو كلش متحمس للقصه قد ما متحمس انه يشوف كفيلم اخراج او حتى كلعبه انه يشوف اللعب الجيم بلاي. فهذا اني يعني دخلت شلون هذا ستار وورز انه داخل اشوف هيك ستار وورز ما عندي فد اكسبكتيشنز هاي بالنسبه للفيلم, لكن فشي جزء من ستار وورز استمتع بيه. اللي تفاجأت بيه انه الجزء كلش حلو, ومع انه واحد يعرف النهايه مالته لا يسوي لك هيك لحظات انه انت تبدي تقلق وتتشنج داخل الفيلم. فالفيلم كلش حلو, اتوقع يمكن اكثر جزء ستار وورز بي اكشن, وكاونتينج فورس اويكنز طبعا. فورس اويكنز اللي هو نزل السنه اللي فاتت كان كل جزء قوي بالأكشن, لا هذا يعني نوعا ما أقوى. والقصة مالتك كلش حلوة، طلعت القصة ديب ومو فتشي هيجي سهل، فكلش فيك ويكفي انه بي دارت فيدر. ما هو انا هسه اقول لك احكي لي دارت فيدر يطلع يعني بكميات ساتيسفاينج لو يطلع لك تشم شوية وبعدين يقول لك يلا خلاص. لا لا يطلع شوية بس ساتيسفاينج، لا تخاف والله. يا يطلع قليل لكن كلش ساتيسفاينج يعني. هيك بعد انا ما شفت بالسينما قاعدين دار فيدر، لا والله صحيت هيك بنص السينما لورد فيدر. من اساس ما لورد من شنو الدارك سايد من نوع ماكو شيء عطل بالوضعيه. يا حديد كروسنج اوفر تو ذا دارك سايد بالضبط. اقول لك هل هو يعني من اكثر الفيلنز ترى الناس تحبه؟ يا يعني اكو فيلنز يعني تحبه اكثر من الناس الحبابين. بالضبط يعني لو تقول لي يعني لو تقول لي مثلا دارث فيدر لو يودا طبعا اقول لك دارث فيدر يا 100%. وايش اتمنى في اليوم اشوف انه دارث فيدر سمري فور سم هاو انه يقتل يودا. كل شيء كثر. لا يعني حتى لو مثلا نقارن بسكاي ووكر هو لوك مثلا، لا اقول لك دارث فيدر اكيد. اي بس يا بس شوف انت مثلا لوك سكاي ووكر مثلا لما رجع بالفورس اوي سوري بالفورس اويكن زمن طلع همينة كان له هيبه، كل واحد بيها بشكل يا اخي. يا صح. لا ومو بس هاي، يمكن دارث فيدر احنا متعلقين بيه لانه يا اخي القصه اللي هو صار بيها دارث فيدر ترى حقه ترى. ايه ترى هوايه شو اسمه تشكو الجماعه هوايه تشكو الجدايز. ايه هوايه تشكو الجدايز خرب الوزدم مالتهم. انا بدالها من اصل دارث فيدر. دي يعني هو القصه مالته يعني ترى يعني انا لما شفت يعني ما من زمان شايف ستار وورز، لكن شايف هيك لما انت تكون صغير تتفرج افلام بس ما رابطها وحده باللغ. يعني قبل فتره شفته انه متسلسل قاعده وحده فصفنت هيك ترى عمي حق والله حق. لا هواي خطأ يعني نشك هواي. فأنا أقول لك كمستوى أنا بالنسبة لي كفيلم حلو من ستار وورز ترى هذا كلش يعني بنفس المستوى مال فورس أويكنز. فورس أويكنز جت كان حلو. هذا بنفس المستوى روغ وان. والله أنا يعني هو ناس سيمنا ما أدري عاجبني لا لا لازم تشوفه. وباي ذا واي أكو ظاهرة غريبة، أول فيلم ستار وورز ساعتين بس مو أكثر. تحشيش. طبعا بالنسبة لتكملة السيكول راح يكون سنة الجاية راح ينزل فيلم جديد اي ابسود 9 يعني. نطوى اسمنا ما نطوى لا بعد هم الى هم قرروا يعني من السنة الفاتت قالوا ديزني انه بعد كل سنة اكو فيلم ستار وورز. السنة الجاية راح يكون ابيسود 9 تكملة قصة ستار وورز الأصلية. السنة الوراها راح ينزل ستاند الون ستار وورز موفي على هان سولو. أقولك هاي حقيقة لو رومرز؟ لا هي رومرز بطعم الحقيقة. الله شنو انت شلون نيويورك. اوكي إذا الرومرز قوية يعني قصدك. أي رومرز قوية، رومرز بطعم الحقيقة. أي إنترستينج. يا أنا فرحت ترى نايس إنه هان سولو يعني قصته أكيد في شيء خرافي ف it will be nice. هو والميلينيوم فالكون الله. يا أقول لك تذكر من شفت الميلينيوم فالكون بالفورس أويكنز شنو الإحساس؟ إيش صار بيك؟ يا هي بالبداية حلو من طلعوا لك شوي من عندها بعدين وراها انه لما اكشلي انه تشوفها زين تعرف انه هي هاي المليون فالكنز خصوصا انه كان مغطيها مدري شنو هذه كلش انترستينج. فيري نايس والله دود. اني اعتقد لازم اني لازم اشوفها طبعا لازم يعني مو يعني مو راح انتظره واشوفها بعدين وهاي لا راح اشوفها بس يا كلش انترستينج اني انترستد بالفيلم. فيعني يعني تقييم انه انت برايك انه صدق يسوى واحد يشوفه؟ اي لا يسوى يعني تتونس you will enjoy. Cool. جعبتي. خاصة جعبتك. أنا عندي ما في ذا عندي في شيء. I think I'm أنا هم دان. قصي أنت عندك شو قصي يمكن نام على اعتبار هو لا ستار وورز فيديو جيم. صباح الخير. قصي أنت ما شايف ولا واحد ولا ستار وورز مو؟ لا شايف ذن بالبداية. الجزء الأول والثاني تقريبا الثالث. بس. قصدك الرابع والخامس والسادس. اي بالضبط التوقيت مو هي نزلت اول شيء يعني بالبدايه هم شلون سووها لعبوها انه رابع خامس سادس بعدين نزل الاول ثاني ثالث بالتسعينات فانت شايف يا مجموعه ما التسعينات لو اي لا ما التسعينات شايف الله شلون جايفين ذولا ما عدا الثالث واحد دود فانتوم منس كل ما اتذكره يعني أتعس ساعتين ونص بحياتي. يا. فانتوم منس من أسوأ الأفلام اللي أنا شايفها يمكن من ضمن الأسوأ الأفلام اللي شايفها بحياتي. Revenge of the Sith بالنسبة لي أحلاهم. Revenge of the Sith يموت. أي يعني هو تصدق تعرف فيدر شنو قصته. زين. البقية يعني مصيبة يعني دائما. لا وهو هذا شو اسمه الشخصية اسمها. تدان يوم ماك على راسي جار جاب شو اسمه جار يعني هذا أسوأ شخصية فد مكروه فد حقير شكله يعني ماكوش خطأ ينكره ومو بس أنا يكره لو مثلا أنمار لا كل الفانز يعني يكرهون الجار جار زين I'm glad أنا إذا تسألني على ستار وورز بصورة عامة أقول لك أحلى جزء بالنسبة لي هو Revenge of the Sith 100% يعني كل أجزاء ستار وورز بعدها يجي Force Awakens و Return of the Jedi هذول الاثنين يعني صدق؟ Yeah, Return of the Jedi ترى يعني New Hope Empire Strikes Back و Return of the Jedi ترى ذولا يعني همنا عظيمة اي لا خرافيات طبعا نيو هوب يخبب ترى اقول لك اذا تصفن بيها فورس اويكنز عبالك ريميك النيو هوب ما هو هو ترى كنت لي هي ميكست ايموشنز من ناحيه الفيلم لانه شو اسمه يعني الفانز يقول لك انه خرب الفيلم وقسم يقول لك اوكي ماخوذ مننا ومننا وقسم حابي أنا من ضمن الناس اللي حابة وبنفس الوقت أقول إنه مو فتشي جديد يعني مو فتشي كلش أورجينال من ناحية القصة هذا يعني هو أكو بي يعني مأخوذ من ال ال الأجزاء القديمة إيه هو يعني بس أنا حبيته يعني فورس أويكنز أحبه ترى يا حلو هو كلش حلو يا أو بس يعني ما أعرف أنا وقت Return of the Jedi حلو هو Revenge of the Sith يعني مخيف اي لا ذاك من ناحيه الـ من ناحيه الـ الافكتات وبنفس وقت القصه بس يعني من ناحيتين انا شفته متكامل ومن ناحيه حبنا الفيدر اي بالضبط من ناحيه هو فيدر وطلع لك انه شكله قبيح ولها خطايا سويت تفرج ستار وورز اللي يسمعونه يا بالضبط يعني ستار وورز من الافلام اللي يعني it's never too late إنه واحد يشوفها بالضبط بس لا تشوفون فانتوم منس by the way تقدر ما تشوف فانتوم منس وعادي كل شيء تمام لا تقدر لا ما تقدر بيفت شوية شغلات مكملات للقصة تفهم يعني شنو هو يطلع لك فيدر زعطوط يعني شنو والله إيه ما تشوفه موهوب من كان صغير ما صغير وملعب بالضبط ومن كان صغير ومن كان ملعب يا ف سويت اذا اكو شيء بعد ثاني سولف فيه شباب لو انت خلصت 100% الكل هسه راح تلف البطانيه وتناموا هاي كول اذا نتمنى عجبتكم الحلقه دانر ما نعرف ايش وقت راح يكون يرجع ويانا بصراحه بس يعني نذر باكم دانر بخير وهيز اوكي بس صارت في التغييرات يعني كبيرة طب حياته تعاقدات ويسحبوا الغير منتخب ويطقون علينا هو دمبيعة عروض والعقد ما تبدأ يصير اكسباير وده مليون صح. لا بس دانا نهاية سنة وهيك شيء he's okay بس ما نعرف احنا شو كنت راح يجي ويانا. الولد قال اذا تريدون قولوا يعني التفاصيل، بس احنا راح نخلي التفاصيل حد ما هو يرجع يكون ويانا مرة ثانية، وهو راح يسولف التفاصيل ويسولف على القصة هذه، بس ما نعرف احنا شو كنت حيرجع. بس anyway يعني هو تقدرون يعني الكل تقدر تواصل وياه هذه يعني عن طريق شو اسمه التليجرام، وهاي يعني هو موجود أونلاين، بس كتسجيل حلقاته هذه we have no idea شو كنت توفر إياه. بس anyway فان ذا مين تايم راح يعني ثلاثة نحن راح نكون لحموضة على قلبكم بالبودكاستات الجاية. فanyway فتابعونا على التليجرام حتى تتابعون أخبار دانر، و تسوون سبسكرايب يا ريت على الاي تيوز، تسوون سبسكرايب وتقيمونه، تقيمونه هم يا ريت على تسوون سبسكرايب وتقيمونه على التطبيق اسمعني للاي او اس والاندرويد، تسوون لايك على الفيسبوك والتويتر، وتسوون فولو على التليجرام. اذا حابين مثلا عندكم مواضيع او اي شيء تسولفون به يا ريت تدزونه على التليجرام او اي من هاي المكانات اللي احنا قلنا لكم عليها، واستفسار اي شيء اقتراح تقييم شكوى كلها احنا نرحب بها. فاحب اشكرك دانر والمارق ان شاء الله ان شاء الله وصول اخونا دانر انما هو انما موجود لا لانه تشكنا زين شنو يسمع كل اللي يسمعنا ذاله بس يا شكرا لك انمار وقصي تعبناكم اعزائنا، وانتم يا اعزائنا المستمعين شكرا لكم المتابعه، وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم. فشكرا لكم ومع السلامه. سلام.